الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 16 في شرح العقيدة الطحاوية، وقفنا عند قول الشيخ في المتن: والأعمال بالخواتيم، يعني الإنسان لا يغتر بعمله إذا كان من الصالحين أو يقوم بأعمال الصالحين أو رأى نفسه في طريق الهداية، فلأنه لا يدري كيف يختم له، لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، بل دائما المؤمن يخاف من سوء العاقبة ولا يقطع لأحد أنه من أهل النار بموجب أفعاله، فقد يتوب الله عليه سواء كافر أسلم أو كان عاصي مرتكب الكبائر فهداه الله تعالى. فلا ندري كيف يختم للعبد. وهذا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكذب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. الحديث ده حقيقة يخيف كثير من الإخوة وكثير من الأخوات، حتى أن يقول لك يعني كيف أكون أنا في عمل أهل الجنة وبيني وبينها ذراع أو شبر، ثم بعد ذلك يسبق الكتاب علي فأعمل بعمل أهل النار ويضيع كل مجهودي وكل عملي. حقيقة العلماء تكلموا في هذا أن في رواية للحديث ده، هذه الرواية وضحت الأمر، قالت: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس. معنى هذا أن العمل كان رياء وكان سمعة وكان نفاقا ولم يكن خالصا لوجه الله. لذلك نحرص على الأعمال التي تورث الإخلاص، وهي أعمال السر: قيام الليل لا تراك الزوجة ولا يراك الولد ولا يراك الأحباب ولا أهل المسجد، والصيام، وصدقة السر يكون لك خبيئة بينك وبين الله لا يعلمها أحد، ودي اللي بيسموها المناقب. المناقب يعني إيه؟ ننقب عن فضائل هذا الرجل وعن أعماله الصالحة التي لا يعلمها أحد من الناس. فالإنسان دائما خلاصة القول يخاف من سوء الخاتمة، ولا يحكم على أحد بسوء الخاتمة، لأن لا ندري كيف يختم له. ومعروف أن التوبة تجب ما قبلها حتى لو كان مشركا كافرا، طالما أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يغفر له، كما قال الله تعالى في كتابه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالأعمال دائما بالخواتيم. ولكن من لطف الله تعالى بعباده أن من عاش على الخير يختم له بالخير، ومن عاش على الشر يختم له بالشر، هذا على وجه العموم. يعني الذي يمشي في طريق الجنة يعمر مسجدا، يطلب علما، يزور مسلما، يعود مريضا، يتبع جنازة، يتصدق بصدقة، يغيث ملهوفا، يمشي في الأرض بالنصيحة والدعوة إلى الله، هذا مشى في طريق الجنة، وهذه الأعمال هي أعمال أهل الجنة، يرجى له إن شاء الله القبول وأن يصل إلى مقصوده. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك إحنا بنقول اللي عاش على الشر كذلك يخشى أن يختم له بالشر، لأن واضح أنه خد سكة غلط، أخذ طريق الباطل، غفلة، أكل كتير، نوم كتير، عربدة، كبائر، لا يعمل للآخرة أي حساب ولا يوقن بيوم الحساب. هذا الذي مشى في طريق الشر، لا يقيم فريضة، لا يطيع أمرا، لا يجتنب نهيا، هو اختار طريقا معروف نهايته، نهايته سودة. لذلك الإنسان عليه أن يختار، وهديناه النجدين، الطريقين، السبيلين موجودين، وكل سبيل له معالم وله أعمال تدل على أهله، فمن كان من أهل السعادة فسيوفق وييسر لعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة، كل ميسر لما خلق له. ما يجيش بقى بعض الناس يقول لك إيه، أعيش على هوايا وقبل ما أموت أتوب. أولا، من أدراك متى ستموت؟ واحد. الأمر الثاني، من أدراك أن توبتك مقبولة؟ الأمر الثالث، من أدرك أنك أصلا ستفكر في التوبة؟ لأن الشهوات يجر بعضها بعضا ويستدعي بعضها بعضا، فالإنسان قد يدخل في غيبوبة حب الحياة وحب العيش، ويدخل في غيبوبة الشهوة فلا يفيق، وبالتالي موضوع الموت مش وارد ولا موضوع التوبة. فاللي بيقول أموت قبل أتوب قبل ما أموت، نقول له متى ستموت حتى تتوب؟ يوقف ساكت. طب إذا تبت، من أدرك أنك الله تعالى قبل توبتك؟ لأن التوبة الله يقبلها ممن يعملون السوء بجهالة، وليس مع سبق الإصرار والترصد الذي وقع في المعصية بضعف إغراء أمام شهوة، هذا هو الذي وقع بجهالة ثم يندم ويتوب من قريب. ثم قال الشيخ في المتن، يا ريت أنتوا تراجعوا المتن معايا، المتن يكون قصادكم دايما عشان تستفيد من مجال دروس العلم غير الوعظ. مجالس العلم معناها المعلم أو العالم وأمامه طالب العلم ومعه الكتاب، ولا يوجد علم بغير قلم وكتاب. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هكذا تعلمنا من مشايخنا. تيجي مجلس العلم معاك الكتاب ومعاك القلم ومعاك الورق، بدون الثلاثة دول يبقى ده مش علم، ده تسلية، أنا مجرد بسمع وعظ، مجرد إن أنا بتعلم. لكن العلم الحقيقي لازم معاك المتن بتاع العقيدة الطحاوية بتاع الشيخ، أن أنا بقرأ المتن وبعدين أشرح، أقرأ جزء من المتن وبعدين أشرح. فبدون وجود الكتاب معك قد يكون هذا الأمر مجرد وعظ وينسى بعد انتهاء المجلس، لأن احنا نحب عند المتن يبقى معاك ورقة وقلم تكتب، إذا جاءت معلومة أو حكم شرعي أو فائدة، هذه الفوائد تسجلها. هكذا أنا شخصيا تعلمت على يد مشايخي، لا يمكن أروح مجلس علم لمشايخي بدون الكتاب وبدون الكراس وبدون القلم، وأجلس بين أيديهم وهم بيقروا عيني على الكلمة التي يقرؤونها، ثم يأتون بطرف أدبية وعلمية وشرعية ولغوية وأحكام، أسجل هذا بالورقة والقلم، بدون هذا لا يكون علم. الشيخ الآن يقول في المتن، يا ريت تقروا معايا ويكون عينيكم على المتن وأنا أشرحه. قال الشيخ: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. هذه العبارة مشكلة، بعض الناس يقول لك أنا ربنا قضى علي أن أنا أكون سعيد، أو قضى علي أن أنا أكون شقي. الإنسان يختار طريقه بنفسه، والقضاء والقدر علم الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل إذا قضى أمرا فهذا الأمر المقضي قبل أن يكون هو في علم الله، يعلم الله من يكون سعيدا ومن يكون شقيا، بدليل أن الجنين في بطن أمه يرسل الملك فيكتب أربع كلمات وهو لسه ما اتخلقش ما اتولدش، لكن الكتب رزقه كله، هياكل كم لقمة، هيشرب كم قطرة ماء، كل ده مكتوب، قضي الأمر. هيعيش قد إيه؟ إمتى هيموت وفين؟ هيموت العصر ولا العشاء ولا الفجر، وهو نايم، وهو بيضحك، وهو بيأكل، وهو مسافر في طيارة، في عبارة، في سيارة، الساعة 5 بالليل، الساعة 7 الصبح، هذا كله حسب وكتب وقضي الأمر. يبقى زين الرزق والأجل مكتوب، كذلك الشقاء والسعادة مكتوبة قبل أن يولد. عشان كده ما يجيش حد يتعلل يقول لك إيه ربنا قضى علي أن أكون شقيا أو قضى أن أكون سعيدا. نقول لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيّن الطريق، وما أمرنا إلا أن نطيع الأمر ونجتنب النهي. أنا لن أسأل يوم القيامة عن علم الله أو لماذا عمل الله كذا أو قضى بكذا، لكن أنا أسأل عن أمر الله إلي. الله له علم يختص به، والله له أمر ونهي. المطلوب من العبد مش يخش في علم ربنا ويبتدي يسأله أنت ليه عملت وليه عمل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنما مطلوب منك عبد هو إيه؟ أعرف ما هو أمره إلي وما هو نهيه إلي. هي دي الشريعة التي جاءت بها الرسل، فالإنسان ما عليه إلا امتثال الأمر إذن هو سعيد، واجتناب النهي هو سعيد. ما قام على الأمر ولا اجتنب النهي إذن دخل في سلك وسكة الأشقياء. ثم قال الشيخ رحمه الله في المد: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. هتبتدي بقى الأسئلة، أنتوا كلكم متخبيين دلوقتي، مش غير الشيخ أحمد هو اللي ظاهر عندي، ما فيش ولا صورة ظاهرة. هسألكم دلوقتي بقى، إيه هي مراتب القدر الأربعة اللي احنا كلمنا فيها؟ معلش المذاكرة بقى، احنا قلنا القدر إيه أربع مراتب، هو لازم هذه مسألة مهمة. القدر أربع مراتب، إيه هي المراتب؟ طب أذكرها، بس يا ريت نراجع الدروس اللي فاتت بالمتن بتاع الشيخ، ولو حد مسجل الدروس ده يبقى يراجعها أو نكتب، مهم جدا الكتابة. مراتب القدر أربعة. أول شيء الكتابة، كل ما قدره الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية بيسموها العلماء مرتبة العلم، كل ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ علمه أزلا فهو في علم الله تبارك وتعالى. المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة أو الإرادة. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق والإيجاد، فكل شيء كتبه الله وعلمه وأراده ثم قدره أن يكون، دي اسمها مراتب الإيه؟ مراتب القدر. أصل القدر بقى سر الله تعالى، يعني ما فيش حد يبتدي يسأل أسئلة خايبة تتعلق بالقدر ويقعد يفتش في موضوع القضاء والقدر. نحن لم نكلف بهذا، المطلوب مني الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة، لكن أبحث عن أسرار القدر هذا ليس من اختصاصي ولا من شأني ولم أكلف به. ما يجيش واحد يسأل سؤال خايب يقول طب ربنا خلقنا ليه لما هيبقى فينا مؤمن وكافر؟ طب ما هو ربنا قبل ما يخلق الكافر قادر ما يخلقوش. طب ربنا لما خلق الكافر هو يعني ما يقدرش يهديه بدل ما يتعذب ويتبهدل في الدنيا وفي الآخرة؟ الأسئلة دي من أسرار القدر لا ندخل فيها ولسنا مطالبين بها. حدد دائرة العلم النافع. إيه هو دائرة العلم النافع؟ معرفة الأمر والنهي والقيام على الأمر واجتناب النهي، بس هذه دائرة العلم الذي جاء به الأنبياء والرسل. لكن الدخول في القدر وأسرار القدر وسر القدر هذا مما يسبب الشك والريبة والإلحاد والكفر وسوء الظن بالله تبارك وتعالى. كل دي مفاسد تأتي بسبب الأسئلة الخيبة التي بعض الناس يرددها لأنه عايز يتنصل من الهداية ومن الأعمال. يقول لك ربنا لو عايز يهديني ما كان هداني، ربنا لو عايز يهديني يهديني، لكن هو مش عايز يهديني أعمل إيه؟ لا، هو أراد أن يهديك بدليل أرسل إليك الرسل وأنزل عليهم الكتب ووضح لك الطريق وأعطاك العقل، وهناك دعاة وعلماء، لكن أنت لم تسمع ولم تستجب ولم تفكر ولم تعمل عقلك، ولذلك فالتقصير منك لأنك لست هنا في نزهة. هي الدنيا أصلا ما هيش دار مقام، رب العزة مش جايبنا نتفسح، لا هدار شهوات ولا هدار مقام ولا هي موطن لا تستوطن، دي مجرد جسر. احنا موجودين هنا عشان الغربله، لكن كلنا طالعين لفين؟ للمصير الابدي النهائي. نسال الله يرزقنا الفردوس الاعلى. ثم قال الشيخ رحمه الله في موضوع القدر برضه، قال لان ده متعلق بالخواتيم، قال اصل القدر سر الله. ثم قال الشيخ في العباره الثانيه في المتن: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، لان القدر من شان الله ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لا الملائكة ولا الأنبياء، وأفضل حتى الرسل. قال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. من يتخيل إن أبو جهل لعنه الله يجي ابنه عكرمة نقول رضي الله عنه؟ كان ممكن عكرمة يتقتل في أي مرحلة من المراحل من المواجهة. لما ذهبوا إلى المدينة 10 سنوات كاملة في المدينة كلها غزوات وقتال، كان ممكن يقتل، لكن في علم الله تبارك وتعالى أنه يختم له بالإيمان ويترضى عنه إلى يوم القيامة. أبو طالب الذي نصر الدين كما لم ينصره أحد واحتضن النبي عليه الصلاة والسلام، وسنوات مكة سنوات شديدة، هو برضو 10 سنوات في مكة لأنه مات قبل الهجرة ب3 سنين، يعني 10 سنوات كاملة من بداية البعثة إلى حصار شعب أبي طالب، وأبو طالب مع النبي عليه السلام كتفا بكتف القدم على القدم يحميه ويدافع عنه. المسألة مش مجاملة ولا مسألة عواطف، هي مسألة قدر الله تبارك وتعالى، احنا ما نتدخل. رب العزة أوضح الطريق، الذي يريد الله ييسر له الهداية، والذي يأبى ويرفض فالله أغنى الأغنياء عن جميع خلقه، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قال الشيخ رحمه الله بيحذر بقى من التعمق والتغلغل في أسرار القدر. قال الشيخ: والتعمق والنظر في ذلك، يعني في سر القدر، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. شوف الكلام النفيس، المتون دي عبارة عن درر وجواهر وعصارة فكر. المتن ده عصارة فكر، عشان كده يقول لك من حفظ المتون حاز الفنون. فالمتون دي كلام من ذهب، بالذات في موضوع القدر ومسائله وإشغال الوقت وإشغال النفس والقلب، لأن ده في النهاية هيورث الإيه؟ الشكوك، ويخذل الإنسان عن العمل. وبعد كده هيجي الخذلان من الله سبحانه وتعالى، ورب العزة إذا خذل العبد شغله بما لا يعني، يشغله في الأمور دي، وإذا ربنا أكرم العبد شغله في طاعته واغتنام وقته. تلاقي المؤمن مش فاضل الترهات ولا السفاسف، حتى لما حد يقدر يعرض الأسئلة دي نوجهه للمطلوب. هو الإنسان مسير ولا مخير؟ دخلنا في حرسد، نطحنا الحيطة ورأسنا اتكسرت، مش هنخلص. قل له احنا في القبر هنسأل 3 أسئلة مطلوب مننا نشتغل فيهم: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ مفردات الدين واضحة: الله واحد، والموت قادم، الجنة لمن أطاع، النار لمن عصى. احفظها زي ما دلوقتي بيحفظونا الكلام اللي احنا بنقوله في الايه، اما نيجي نمشي في الدعوة ولا حاجة بيحفظك جمل كده قلها. كذلك أنا مع الناس، الجدل يطفئ نور الحق ويطفئ نور الدعوة، وفي بعض الأسئلة لا ينبغي أصلا أن يجاب عنها لأنها أسئلة غلط، والسؤال الغلط اللي بيجاوب عليه يبقى أحمق ممن سأل، السؤال أصلا غلط، والأسئلة الغلط محدش يجاوب عليها. لما جم المشركين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام مرة، قالوا له: يا محمد أنت تحرم الميتة في الكتاب، رب العزة حرم الإيه؟ حرم الخمر ولحم الخنزير والميتة، أنت تحرم الميتة في الكتاب، فهذه الميتة من قتلها؟ شايفين السؤال ده؟ سؤال واحد عايز يتعلم. قالوا له: هذه الميتة من قتلها؟ من يحيي ويميت؟ قال لهم: الله. شوف بقى السؤال. قالوا له: كيف تحرم علينا ما قتله الله بيده وتحل لنا ما ذبحناه بأيدينا؟ شوف أسئلة الفلاسفة، كيف تحرم علي، مش الميتة دي ربنا ولا قتلها، يحيي ويميت. طيب ازاي تحلل لنا اللي احنا ذبحناه وتحرم علينا ربنا قتله؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ليس سكوت عجز ولكن انتظار للوحي. فنزل جبريل بقول الله تعالى، قال الله عز وجل: ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن الذين كفروا ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن الشياطين، الآية، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن السؤال ده من وحي الشيطان، من وحي الشيطان مقصوده علم نافع ينبني عليه عمل، ولا مقصوده جدل يدخلنا في الشك والريبة؟ هذه هي الأسئلة التي تتعلق بأسرار القدر، ويجب على المسلم أنه يكون على حذر أنه لا يدخل في مثل هذه الطرهات وسفاسف الأمور. لذلك لنا حدود لا نتعداها ولا نتخطاها. رب العزة لم يطالبنا بالبحث في أسرار القضاء والقدر، ولكن كلفنا باعتقاد ذلك بإيه؟ بالعمل الصالح وترك المعاصي. هذه هي دائرة التكليف. ثم قال الشيخ رحمه الله: فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. لا تقرأ فيها ولا تفكر فيها ولا نفسك توسوس بيها، ولا تسمع تقعد مع واحد مخبول يبوظ دماغك ويعكر فكرك. ينبغي أن يقطع ويسد هذا الباب، الحذر من هذه الأمور والتفكير فيها، لأن الوسوسة تردد وشك، وبعد ذلك يترك الدين. فالأصل هو سد هذا الباب من أساسه. قال الشيخ في المتن، احنا قربنا نخلص: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، وده تأكيد للعبارة الأولى أن هي القدر سر الله تعالى. معنى طوى يعني ربنا أخفى هذه المعلومات عن خلقه لأن ليس لهم فيها مصلحة، ونهاهم عن مرامه، مرام القدر أن يبحثوا فيه، نهاهم عنه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة يتكلمون في القدر غضب غضبا شديدا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. حب الرمان أحمر، كأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحمر زي الرمان الأحمر كده، أحمر من الغضب. فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. عشان كده لا ينبغي للإنسان يدخل فيما نهي عن الحديث والكلام فيه، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت لا تسأل الله ولا تناقش عن أفعاله وعن قضائه وقدره. ليه؟ لأننا عبد، لا أتدخل في شؤون الله جل وعلا، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله تعالى إذا فعل شيئا أكون على يقين أنه لحكمة وليس عبث. الحكمة قد تظهر لي وقد تخفى، ليس كل الأمور قد يدركها الإنسان ويصل إليه، لكن أنا أؤمن أن الله لا يفعل شيئا عبث ولكن من ورائه حكمة سواء ظهرت لنا أم خفيت علينا. فالإنسان مسؤول عن عمله وليس مسؤولا عن أعمال الله عز وجل. أنا مش مسؤول عن أعمال الله، أنا مسؤول عن أعمالي أنا. فالإنسان يعتني بما هو مسؤول عنه يوم القيامة، وهو عمله فقط، عمل الإنسان. وعلى العبد التسليم لله حتى لا يأتي سوء الظن ثم الشك والريبة. قال الشيخ رحمه الله في المتن: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. لما واحد يقول لك: هو ربنا عمل كده ليه؟ أنا شايف أن المصلحة ان الامور كانت تتصلح والكون يتصلح لو كنا عملنا كذا. وفي عبارات بيقولوها بعض للاسف السفهاء او العوام، عبارات تصطدم تماما مع القدر. يقول لك تيجي مع الهبل دبل، كأن المسألة ماشية ايه؟ ماشية عشوائية وفوضوية، المسألة ماشية غلط. يقول لك يدي الحلق للي ما ليها ودان، دي كلها طعن في القدر، وهذا كلام خطير ولا ينبغي ان يقال. فمثل هذا الكلام معناه ايه؟ معناه الكون ماشي غلط، والمسألة ماشية كلها بدون حكمة، وماشية على ترتيب بعقلي انا غلط. المفروض ده يبقى كذا وده يبقى كذا، ده يتخسف بيه الارض وده يقدم وده يبقى هنا، والكون يبقى تمام لعقليتنا احنا، لكن لا ندري كم لله تعالى من حكمة في تصرفاته وافعاله. فلا نتهم الله في قدره ولا نسأله انت عملت كده ليه، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. اخر جملة قالها الشيخ معنا في هذا المجلس، قال عفوا لسه في كم جملة، قال ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اللي بيرد حكم الكتاب والسنة ويعبد العقل ويدخل تفكيره في مسائل القدر يؤدي بذلك به إلى الكفر والعياذ بالله، لأن الإيمان بالكتاب والسنة هما ركنا الإيمان. قال الشيخ رحمه الله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. يعني أنا احتياجي من الأمر القضاء والقدر هو إيه؟ الإيمان به بمراتبه الأربعة بتفاصيلها من الكتاب والسنة، ولا أدخل في أي مناقشة أو اعتراض على أفعال الله تعالى. ثم قال الشيخ وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخون في العلم عندهم يقين كامل بقدرة الله وحكمته وعلمه وإحاطته، وأنه أحاط بكل شيء علم، وليس عندهم شك ولا جهل، يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون الأعمال الصالحة ويتركون المعاصي، ولا يتدخلون مع الله في أي سر من أسراره، ولا يناقشونه ولا يعترضون عليه. هذا شأن أهل العلم. إنما الجهال يدخلون في الضلالات وأمور ابتدعوها، ويدخلون فيما لا شأن لهم به، وحتى عقولهم لا تدرك. قال الشيخ لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. إيه هو العلم الموجود؟ العلم الشرعي اللي هو وحي، اللي هو فيه المنهج، اعمل وما تعملش. طب والعلم المفقود؟ علم استأثر الله تعالى به فلا يعلمه إلا الله، وهو علم الغيب. علم الغيب ده في الخلق مفقود، ايش حد يعرفه غير اللي ربنا يطلع عليه من شاء من عباده. لكن العلم الموجود، العلم الشرعي الذي فيه أمر ونهي ويعلمهم الكتابة والحكمة، الفقه في الدين، هو ده العلم الشرعي الموجود بنا واللي احنا مطالبين به. عشان كده في عبارة قلتها لكم زمان، علمها لي جدي الله يرحمه، قال لي كل علم لا ينبني عليه عمل فهو من التكلف الذي نهينا عنه شرعا. علم لا ينفع وجهل لا يضر. العلم اللي ينبني عليه عمل علم نافع، العلم اللي ينبني عليه سفسطة ورغي وضلالات ومناقشات وآراء وجهات نظر ويتحول الدين لدردشة، هذا من ضياع الوقت، لأن لا ينبني عليه أعمال، والعمر أنفس وأغلى من أن يضيع في هذه الترهات. قال الشيخ فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. يا سلام على العبارة. لما تنكر العلم الشرعي تقول ربنا ما نزلش أمر ونهي، والشريعة دي عبارة عن خرافة وأنا ماشي على هوايا. وكذلك ادعاء العلم المفقود اللي هو علم الغيب زي الكهنة والسحرة، يقول لك انت السنة دي سنة خضرة وأخبار سعيدة، وأول خبر تسمعه بعد ما تسمع الدجال ده والكائن ده إيه اللي حصل؟ يقول لك الجيران عربيتك اتخبطت، وبيقول لك أخبار سعيدة. بعد شوية التليفون رن، خير ابنك سقط في الامتحان. كذابين الذين يدعون علم الأبراج وعلم الغيب والكهنة، هذا كله كذب ودجل. والمصيبة أن كثير من الناس تسعى إليه وتصدق، فأين العقول؟ فالإنسان لو أنكر العلم الموجود كفر اللي هو الشرعي، ولو ادعى العلم المفقود اللي هو علم الغيب كفر أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن دول يدعون الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، كما قال الله تعالى في الآية: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. آخر عبارة معنا قال الشيخ: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. يعني ما تسألش عن مسائل الغيب لأن غير مطالب بها، ولكن تسأل عن مسائل الشرعية لأنك مطالب بها. فالإيمان لا يثبت إلا بقبول العلم الموجود وهو علم الكتاب والسنة، وترك علم الغيب لله، فقل إنما الغيب لله. فلا نبحث عن العلوم الغيبية أو مسائل الغيب، ولكن نؤمن بها كما أمرنا الله تعالى: والذين يؤمنون بالغيب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة الإيمان هذا، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.